بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط الخامس من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. وجلد قال عن الجلد إذا أوينا من حي والله ميتين ذاك زاد هو نجس حيث لم يدبع إجماعا، ولو دبغ على المشهور يسوى اندبع ذاك تم لا نجس. والمراد بالدبغ ما أزال الرطوبة والنتنة وحفظ الجلد من الاستحالة، يعمل البن حامض أو ملح ونحو ذلك. ما لا بد من الدباغة، الدباغة ما اللي طيب إذا، لكن عن المشهور أنه ما يطهر، وقيل يطهر، وقال بالدبغ، قال الكفاف بل طهره بالدبغ رأيه كبكبي إنه أجلاء من أهل المذهب. كبكبي معناه جماعة من العلماء، وهو مذهب الشافعي عندهم هذا الحديث. أي ماء إهاب دبغ فقطه، لهاب الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل دبغه الإهاب، وبعده الأدم يا حباب. ومالك قال عن ذيك الطهارة عنها لا نظافته طهارة لغوية، ما هي الطهارة الشرعية. ذاك الحديث معناها الطهارة اللغوية. ورخص فيه مطلقان إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وناء. قال عن هذا الجل إلى أن دبغ رخص فيه الإمام مالك رضي الله عنه، رخص أن ندير فيه الماء الميل جاء فيه ما يتنجس، لأن الماء له قوة يدفع بها عن نفسه. ويابس رخص أن ندير فيه اليابس، كي مثلا أرز ولا زرع، لكن اللي جايز نديره فهذا جل الجيب المدبوغ، ولكن ما نطحن فيه، إذا طحن فيه الدقيق ذاك ما نأكله. رخص فيه مطلقا معناها ما من ماكل اللحم أملا، يسوى هذا الجل من ماكل اللحم حنز، والله ماشي ما لا يكل لحمه مكيج الحمام. بعد دبغه رنا فتندبغنا رخص فيه في يابس وناء، لكن تدير فيه اليابس وتجعل فيه اليابس وتجعل فيه الماء. وفيها كراهة العاجي والتوقف في الكمخت، وفيها اللي هي المدونة على وجه الاستشكالي كراهة العاجل اللي هو عاجل فيل، هو فاد قال له عن عاجل فيل أنه نجس يا أبنا من حي والله ميت. أيوة اللي هي ناب الفيل هذه إذا مات من غير تذكيته. في المدونة أنه كراهته هذا كأنه استشكله مع ما مر به اللي فاد قال عنه هو نجس. هي عايدة فيها لا تأتي إلا للاستشكالي أو للاستشهاد أو إفادة معنى. أيوة تعقب أنه مرزوق إن كلام الشيخ علي لهم قال عنده ما هو الشاكل به اللي قال في المدونة ذكره للدهانة في عظم الفيل والامتشاط به والتجارة به لأنه ميتة. فقوله لأنه ميتة يدل على نجاسته، أنا عندك الكراهة اللي في المدونة مقصود بها لا الحرمة. والتوقف في الكيمخت في المدونة عن مالك سوى عن الكيمخت اللي هو جلد ذات الحافل المدبوغ، هذا جلد الجيفة، جلد هذا الفرس ولا البغل ولا الحمار اللي مدبوغ كان طاهر ولا ما هو طاهر. قال لهم القياس يقتضي نجاسته، لا سيما قاع جلد الحمار. وفعل السلف الصالح يقتضي طهارته، هم اللي كانوا مجوين منه سيوفهم يصلوا بهم. ومني قال عن المني عنه نجس، هذا الماء اللي يتخلق منه الولد سواء كان رطبا أو يابسا من مباح الأكل أو غيره، اختلف الصفع علة نجاسته، قيل لأن أصله دم أو لاستقداره، يعني داخل في التفاصيل حتى ما كلف الله بها. والمذي يشترك فيهما الرجل والمرأة، والمذي في المرأة أكثر، ومذيها بلة تعلو فرجها فإذا هاجت خرج منها، قاله الحطاب، انتهى من اللوامع. مني الأنبياء ذاك طاهر، وفضلات الأنبياء طاهرة، قد قال ذا في شرحه مجارة. أما غسل عائشة له رضي الله عنها، غسلها له عن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك تشريع عنته، ياك تشرع الأمة عن المني، يا الله ينغسل. ومذي المذي قال عنه نجس، وهو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار. وودي الودي زاد هو نجس، وهو ماء خاذر أبيض يخرج غالبا بإذى البول، قد يخرج قبله ومعه وبعده، وقد يخرج وحده. هذه الأشياء الثلاثة فيهم ماني ومذي وودي. والله تقول منيون ووديون ومنيون ومذيون ووديون. ودم مسفوح، قال عن الدم المسفوح أنه نجس. دم المسفوح شنو؟ هذا الدم الجاري عند موجب جريانه كي ماشي وقت الذبيحة، ذاك اللي يبقى على الرقبة من الدم، فلا من الدم المسفوح ينبغي أن يغسل. والله جاري عند خروج الرصاصة، دخولها في جسد الصيد، والله عند النحر. ولو من السمك، هذا دم المسفوح نجس يعمله من السمك، وهذا هو المشهور عن الدم المسفوح من السمك عنه نجس. ومقابله قول القابسي اختاره ابن العربي عنه طاهر. وذباب كذلك الدم المسفوح من الذباب، ذاك هم اللي نجس به الدم، كان فيه قاع منقول. والسوداء، السوداء نجس، السوداء مايع أسود تقذفه لمعدته كالدم العبيط معناها الخالص. ويعود ملي أحمر، ويعود أكدار الدخان طبيعة عايدة، ذاك نجس. ورماد نجس، رماد هذه النجاسة، هذا الروث والله هاي الجبة، ذاك الرماد نجس، وهي قول بالطهارة. ودخانه، دخان النجاسة، دخان مثلا هاي الجيفة وهذا اللوت، أقل لك عنه نجس، ينجس الثوب إن علق به شيء منه، لكن قال الكفاف، لكن المضر أثره القوي في الذي ظهر للقدوة الحطابي، لا محض اللقي ولا صميم ريحه إذا بقي. الثوب يتنجس اللي أصابه الدخان، لا يبقى أثره فم، أما إذا عاد لاقاه توه لا يبقى فيه أثره، ولو بقيت فيه ريحه لا صميم معناه خالص للحمام معه أثر، ذاك ثوب ما يتنجس. هذا هو القال الحطاب. وبول وعذيرة من آدمي، قال عن البول من الآدمي أنه نجس، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، أكل الطعام أم لا، زالت رائحته أم لا، لأن نجاسته لبوليته لا لتغيره. وكذلك العذرة ملي، عذرة الآدم اللي هي غائطه، ذيك نجس ملي، يسوى ذكر ويسوى أنثى ويسوى صغير ويسوى كبير. إلا من الأنبياء فجميع فضلاتهم طاهرة إجماعا صلوات الله عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على امرأة شربت بوله، وشربت بول نبينا مرة، وشربها له النبي ما أنكره، لكنه أخبرها بعدم داء في بطنها تجده مولم ومحرم. قال عن فضلة شيء لحم حرام أنه نجس، كالخنزير والخيل والحمير لكامل فضلاتها نجس ومكروه. قال عن شيء مكروه لحمه أفضلته نجس ملي كيبولو وعذرته لكن المحرم بالحكم فضلته لكن فضلت المحرم نجس زادية كمثلا الذيب والسبع والهر كامل فضلاتها نجس. وينجس كثير طعام مائع بنجس قل. قال عن كثير الطعام المائع كي مثلا هذا قدح فيه شمن اللبن جاء فيه جاءت فيه قطرة من الدم أو قطرة من البول هذا تنجس. المائع هو الذي إذا أخذ منه شيء تردت أطرافه بسرعة شفت اللبن وكيف ينشأ ذاك معناها. وينجس نجس ككرم أو ينجس فيها ملي نجس كسمع. وأنجس هو نجسه فتنجس. كثير طعام كثير طعام مائع كيف لبن بنجس قل إذا جاءت فيه نجاسة قليلة تنجس. هو لما بين الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر ما إذا حل أحدهما في الآخر. أما إذا كان هذا النجس لا يتحلل كيف عظم من الجيفة ما فيه دسم ولا رطوبة ولا شيء عظم دلس من الجيفة وسقط في هذا اللبن خرجت العظم ما تحلل منه شيء ذاك اللبن ما تنجس لم يتنجس بدون لا نستعمله. كجامد إن أمكن السريان كيف ذاك الطعام الجامد وهو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتردد بسرعة هذا الطعام الجامد إلى السر فيه هذا ما كان سريان في هاي النجاسة تحققنا عن النجاسة سرت فيه والله ظنينا ذاك تنجس. أما الشك مجرد الشك شكينا كانها سرت فيه ذاك الطعام لا يطرح بالشك هذا لا بالشرط يتنجس ولا لأننا تحققنا عن النجاسة سرت في جميعه ظننا ذلك. وإلا فبحسبه وإلا بأن لم يمكن سريان النجاسة بجميع الطعام هاي النجاسة جاءت على هذا الطعام غير مشات اللافش منه زل منه هو اللي أصابته أسمعته بأن اللي ما فوتت فيه شيء ما بطات فيه هذا معروف ذا الأرز جاءت عليه نجاسة هذا قد أحفيش من الأرز طيب جاءت نجاسة مسد زرلو وزرلو سلك جانب منه سلك سليم هاك الزرل اللي سلك نوكلوه وذاك اللي مشات فيه النجاسة نكبوه عنه في حسب ذاك معناه وإلا فبحسبه معناه فبحسب ما مسته النجاسة يتنجس ما مسته النجاسة أي طرح من ذلك الطعام بحسب أي بمقدار ما سارت النجاسة فيه تحقيقا أو ظنا. ولا يطهر زيت خولط لا يقول عن المائعات كاملة يسوى زيت ويسوى الدهن ويسوى لبن إذا خلطت النجاسة أنها ما لا تطهر المائعات منين تخلطها النجاسة ما لا تطهر وصل بالعربية يعني أن المائعات من دهن ولبن وغيرهما إذا خلطتها نجاسة فإنها لا تقبل التطهير. ولا يطهر زيت خولط بنجاسة ذلك المزال الجائر أو كلماتهم متنازعين بنجس نزيف. ولحم طبخ كذلك اللحم إذا طبخ بالنجاسة تبخت معها النجاسة أكيدا من المسحوق ذلك ما يطهر أبدا ما لا يقبل التطهير يكون الرأس وحده إلى أن تبخ ما فات نغسل من دم المسحوق ذلك لا نقلعه نغسله ونأكله قال محمد مولود والرأس إن طبخ قبل ما غسل من دمه غسل كلا وأكل. وكذلك الرأس إذا شويط إلى أن تناهت النار فيه وكالت ذاك دم المسوح إلى المذبح ذاك ما اللي قد ينتكل. قال اللوامع وليس من المطبوخ بالنجاسة الدجاج المذبوح ويوضعه الماء الحالي لإخراج ريشه ومن قاره من غير غسل المذبح، لأن هذا ليس بطبخ حتى تدخل النجاسة في أعماقه، بل يغسل ويوكل مع تغيير شوي في كلمة الله تغيرت شوي. وزيتون ملحة، قال عن هذا الزيت اللي ملحة معناها طرح لي بنجس ذيك متعلق بها، طرح لي الملح اللي متنجس، والله انت باخب امي متنجسة وندار معها الملح. هذا الزيتون حب الزيت هذا مات لي يقبل التطهير ابدا، فيها ملحة بتخفيف او ملحة. وبيض صليقة، قال عن البيض اللي صليقة معناها الشلشل، معناها طبخة بنجاسة انتبخت معها النجاسة، ذاك ملي لا يقبل التطهير. إذا البيض انتبخت معها بيضة خاملة، البيض لا يقبل التطهير، ويقول عن قشر ذاك عن نواقي غير هو الحقيقة عيد قشره فيه مسام يتحلل منها ذاك هو البيض. والله انتبخ في أمها ما هي طاهرة، أمها نجس، والله هي قلنا معها المذيرة معها واحدة منه خامرة ورشحت في الماء بنجس. بنجس هذه متنازعينها هؤلاء الأفعال الأربعة اللي تقدموا، خلط وطبخ ومليح وصلق. ولا يطهر زيت خلط بنجس، ولا يطهر لحم طبخ بنجس، ولا يطهر زيتون ملح بنجس، ولا يطهر بيض صليق بنجس، تنازعين هؤلاء الأربعة. وفخار بغواص، قال عن إناء الفخار إذا جاء فيه مائع غواص معناها كثير النفوذ كالخمر والبولي ذاك مات ليطهر. الفخار شنو؟ الطين المحروق، هاي قدرت الطين إذا جاء فيها خمر والله بول شيء معروف أنه يغوص فيها وطفيها مثلا مدة من الزمن ظانين أنه غاص فيها، هاي مات لا تبدا تطهر بالنسبة للحمل في الصلاة، معناها عن مات لحد يقدر الهدى في الصلاة تبطل الصلاة إلى الهدى. أما إلى أغسلها يقدر يدير فيها الطعام، إذا الطعام ما يتنجس شيء ينتكل أو لبن أو عسل. يقولون والمنصوص أن أواني الخمر، أن أواني الخمر زقاقها يجوز استعمالها بعد غسلها وتنظيفها. يقولون ملي وما يعاف في العادات يكره في العبادات كالأواني المعدة بصورها للنجاسات، الصلاة في المراحيض الطاهرة والوضوء بالمستعمل. وللشافعية لا يجوز وضع مصحف على نعل نظيف لم يلبس، وقال العز يمنع من عمل حرفة خسيسة في المسجد كخياطة نعل، هذا من الدوام. وينتفع بمتنجس لا نجس، قال عن شيء متنجس جائز الانتفاع به؟ أنا زي تنجس هاي ما يتنجست بدون رقن به الجلود، نبلو به الجلود. قلنا عن لا نجس عن عين النجاسة حرام الانتفاع بها، واستثنين مسائل من عين النجاسة قد حد انتفع بها. خالق أشياء جائز الانتفاع بها وهي كل واحد منها نجس، كل واحد منها نجاسة، نظام أحمد فال. وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل بها النظام قد يفي، في جلد ميتة إذا ما دبغا وأكلها للاضطرار سوغا، وجاز أن تشلى عليها الغضف بوفقهم والحمل فيه خلف، وفي الطلاب شحمها خلاف كما لغت بذلك الأشراف، وشحمها تدهن منه البكرة وعظمها به تصف الفضة، ولبن الأتون للسعالي، والجلد للرئمان فيه جالي، وبول الآدمي للجراح على اختلاف فيه للملاح، وغصة تزال بالرياح، ونجس الزيت للاستصباح، ونجس الزيت للاستصباح. هو السلائل الأبيات. أيوة، جاز الانتباع بالأنجاز في مسائل فيها النظام القديم، ذاك واضح معناه. جلد الميت المدبوغ إذا ما دبغ جائز دلو فيه اليابس والماء، وأكلها للاضطرار لحد مضطر به الجوع يقد يأكل الميتة. في الخلاف كامل يتعون والله ما يتعون، يزود منها أو لا يتزوده. جاز أن تشلع عليها الغضب، معناها جائز نعطي الميتة للكلاب، تشلع عليها تتشع عليها الغضب جمع عضفة، هذا اللي أذنيه مدليات معبر به عن الكلاب، عن الكلاب يفقهم. حمله فيه خلفه معناها حملها للكلاب، في الخلاف كانوا جائز أم لا يجوز. في الطلاب شحمها خلافه، كان قد نطلب شحمها ندهن به كما لغت بذلك الأشراف، معناها قاله العلماء معناها كان قد ندهن بها هذه السفن مثلا، والمشهور أنها ما تقد تندهن بها، ما تقد تطلب شحم الجيفة. وقال تقول أن قد ندهن منها الراحة، وشحمها تدهن منه البكرة. قال عن شحمها تقد تندهن منه البكرة، البكرة اللي هي تين هذه اللي الآلة اللي يجبد عليها تتبرم لمن جنون. وعظمها به تصفى الفضة، عظمة تصفى جايز تصفى به الفضة، ذلك أنا ما نعرف. ولبن الأتوني للسعال، رخص مالك في لبن الحمير لأنه فيه الخلاف، رخص فيه لمداواة السعال تشاق. والجلد للرئمان فيه جالي، الرئمان اللي هو التروان، الرئمان رائمة معناها رام، هذا جائز الانتفاع بهذا الجلد، جلد هذا العجل ولد الناقة اللي مات، مثل من الحشيش والتم البقرة تشمو والناقة تشمو، والدار معناها يجتمع اللبن في ضرعها. ولد مثلا البقرة أو الناقة إذا مات يسلخوا جلو وهو جيفة ونملاه من الحشيش اللي نعود عليه يقتلوا ولد، وتم الحاز على الناقة الدار، تم الشمو الدار. وبول الآدم يجي للجراح، يجعل للجراح الاختلاف فيه للملاحي اللي هم العلماء، قالوا ومنع دواء باطن الأجساد بنجس، اختلفوا في البادي قال الكباب. وغصة تزال بالرياح اللي هو الخمر، الغصة أنها تنقلع بالخمر. ونجس الزيت للاستصباح، الزيت اللي نجس مثلا قالوا دك عنا قدو نستصبحوا بين عدل من غندي. في غير المسجد، أنا عن المسجد ما ينتفع بالمتنجس في المسجد، ما يبتنى بطين متنجس ولا يبنى بماء متنجس. هو السر بالعربية، يعني أن الشيء المتنجس إنما يباح الانتفاع به في غير المسجد، فلا يبنى بالطين المتنجس اتفاقا، لكن لو بنيت حيطانه بماء متنجس فإنه يصلى فيه ولا يهدم على الصحيح، ولا يستصبح بالمتنجس في المسجد إلا إن كان خارجه والضوء فيه. وسئل ابن رشد عن مسجد بني بماء نجس، بماء نجس هل يهدم أو يطين بطين طاهر؟ فأجاب هذا الثاني هو الذي لا يصح غيره، والصواب غسل أوراق مصحف كتب بدوات، وتبين بعد الفراغ أنه كان بها فارة ميتة منذ بدء حيث أمكن ذلك، وإن لم يمكن فقال بعضهم الواجب أن لا يقرأ فيه بل يدفن. وآدمي قال عن حرام على الآدمي يأكل شيء متنجس والله يشربه ما ينتفع بشيء متنجس في الأكل ولا في الشرب. نعم قال لك عن جائز أن حد يدهن به الدلي فتدهن به الدلاء ويعلفه للدواب، والسواء في ذلك ما يكل لحمه وما لا يكل. ويجوز الاستصباح بالزيت وعمله صابون الزيت المتنجس. وعلى الولي منع محجوره منه، بعضهم من الميسر وبعضهم من الدوامع. ولا يصلى بلباس كافر، منع قال لك عن حرام الصلاة بلباس الكافر، ملبوس الكافر حرام حد يصلي به لين يفوت غسله. وقالت قول عنها لا مكروه الصلاة به، هذا الكافر يسوى ذكر ويسوى أنثى ويسوى كتابي ويسوى ما هو كتابي، سواء كان اللباس ثوبا أو خفا باشر جسده أم لا، حرام على حد يصلي به لين يفوت غسله. ومثل الكافر شارب الخمر بخلاف نسجه، خلاف نسج الكافر، منسوج الكافر، سنازج الكافر، قال لك أنه يصلي به بهاش لعموم الحاجة إليه. نعم، ولأنهم يتوقعون كل التوقيع على صنائهم اللي لا تكسد، إذن عنه محمول على الطهار، والأصل في الأشياء طهارتهم. وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة. والحاصل أن ما عمله الصناع كالخياط والخراز ونحو ذلك محمول على الطهارة كمنسوج الكافر. نعم، أسوى هذا الصانع كافر سواء كان كافرا ومسلما مصليا أو غير مصلي، لأن الغالب على الصناع التحفظ على أعمالهم. وكذلك المرأة الناسجة وهي تربي ولدها، والحالبة للبن، والماخضة له التنخض، والجامعة للزبد تمد خلفيتها من القربة، الجامعة للزبد من القربة، والساقية للماء، والخادم للطعام، المغربلة له، كل ذلك محمول على الطهارة حتى يظهر خلاف ذلك ويتحقق.